بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. أنا أرحب بكم ومسرور حقيقة للقائكم وتجدد اللقاءات معكم. أشكر لكم متابعتكم، وأشكر للإخوة الذين معي، الأخ يوسف والأخ فهد والأخ نايف، أشكر لهم حضورهم وإنصاتهم وتفاعلهم معي. كنا في الحلقة الماضية تكلمنا في موضوع، يعني موضوع حساس حقيقة، حساس لكثير من الناس، خاصة لأخواتنا ونسائنا وبناتنا وربما وأمهاتنا، ما يتعلق بتعدد الزوجات من منظور إسلامي. طبعا أنا لم آتي هنا لأقول للرجال تزوجوا، وهذا أمر مهم أن أفهمه وأن يفهمه إخوتي وأيضا الشباب الذين معي، لا الأخ يوسف ولا الأخ فهد ولا الأخ نايف. طبعا نايف لسه يعني عزوبي، فيمكن يوسف مثله. فلم نأتي نحن جميعا لنقول للرجال، لنوجه رسالة إلى الرجال نقول عددوا زوجات أو تزوجوا، لكننا أتينا لنعالج القضية. لا يعني أننا نشجع عليها ولا نشجع، يعني أنا لما أتكلم مثلا عن أحكام السكن في القصور مثلا، لا يعني أني أقول يا جماعة كل واحد يروح يشتري قصر، أو أتكلم عن أحكام السفر، لا يعني أن كل واحد يربط يعني حقائبه ويذهب ويسافر، إنما نحن نحاول أن نمر على يعني المسائل الشرعية التي تقع عند الناس ونتكلم عنها ونبين فيها الحكم الشرعي، سواء يعني طبقها الإخوة المستمعون أو طبقتها الأخوات المستمعات إذا كانت مما تطبقه النساء أو لم يطبقها. إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد. نحن علينا أن نبين الحكم الشرعي. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن أن الإسلام لم يشرع، لم يأتي هو بفكرة تعدد الزوجات، إنما كانت موجودة عند الناس وجاء الإسلام وأقرها، لكن وضع لها ضوابط. كانوا عندهم ليس هناك حدود معينة للزواج. الأنبياء السابقون كان عندهم أيضا تعدد. سليمان عليه السلام في صحيح البخاري قال: لأطوفن الليلة على امرأة، على 100 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، إلى آخر الحديث الوارد في هذا. فالمقصود أنهم كان عندهم أنواع من التعدد. يعقوب عليه السلام كان عنده عدة زوجات، وهؤلاء الزوجات يعني كان عندهم أولاد، فحقد بعض الأولاد على يوسف وحصل القصة المشهورة. إذن التعدد ليس شيئا فقط جاء به الإسلام، هو كان موجود من قبل، لكن الإسلام جاء وضبطه بضوابط شرعية معينة. وكما ذكرت أنا لم أقم هذه الحلقة ولم يأتي الإخوة لنقول تزوجوا يا رجال، إنما فقط يعني لأجل أن نعرف الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك. تكلمنا في الحلقة الماضية عن عدة أمور أيضا. تكلمنا عن أنه كما يقال إن المرأة التي رضيت أن تكون زوجة ثانية هي تبحث عن مصلحة نفسها فهي أنانية، قلنا كذلك لماذا لا تعتبر أن الزوجة الأولى التي لا ترضى أن يشاركها في زوجها أحد هي تعتبر أنانية أيضا، لأنها تريد أن تستفرد بهذا الزوج، ولا يهمها أن يصل عمر يعني الفتاة الفلانية إلى 40 و50 و60 دون زوج، ما يهمها ذلك. أهم شيء أنا أنبسط مع زوجي دون أن أتنازل بشيء، مثل الذي معه ماء وربما هذا الماء يكفيه، لكن يريد أن يستمتع به ويغتسل به ويغسل وجهه، وغيره يكاد أن يموت من العطش. نقول لا يا أخي، يجب أن ما دام أن غيرك محتاج يجب أن يشترك معك. لذلك أذكر حتى في الإحصائيات في ألمانيا وفي غيرها لما تكلموا عن التعدد وذكروا أن الحروب تأكل من الرجال في الحروب وفي غيرها، وإلى اليوم تلاحظ الآن أن الجيوش التي تقاتل حتى لو كان في الجيش نساء، فالنساء لا يمثلن ربما ولا 10% من عدد الجيش، وبالتالي لما تأتي إلى عدد القتل الذي يقع لا يقع في النساء، يقع في الرجال. فلما تقوم حرب ربما مات فيها 100,000 رجل، طيب هؤلاء 100,000 رجل ربما 50,000 منهم كانوا متزوجين، هل 50,000 هؤلاء زوجاتهم لمن؟ لمن؟ يعني حنظلة رضي الله تعالى عنه لما تزوج زوجته وكانت يعني امرأة حسنة، فلما دخل بها قبل صلاة الفجر نادى منادي الجهاد، نادى النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله، فخرج ولم يغتسل فقتل في المعركة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة، رأى الملائكة تغسل حنظلة بين السماء والأرض. طيب، ومات حنظلة عن زوجته في ليلة العرس. هذه المرأة التي مات عنها زوجها لو لم يأخذها رجل معدد، في الغالب في الغالب أن الذين يتزوجون أول مرة، أقول في الغالب وليس دائما، لا يأخذون إلا أبكار في الغالب. إذا كان الرجل جديدا في الزواج لا يأخذ إلا امرأة جديدة في الزواج في الغالب. طيب هذه المرأة التي مات زوجها دفاعا عن الإسلام مثلا، أو امرأة مات زوجها في حادث سيارة، أو زوجها كما ذكرنا في الحلقة الماضية كان متعاطيا لمخدرات وفاسقا فاجرا وقال طلقني وطلقها، طيب تجلس هكذا؟ إذا لم تقر التعدد فإنك ستشجع النساء على البقاء مع أزواجهن، وحتى لو كان الزوج فاجرا فاسقا، لأنها تدري لن يتزوجها أحد. لكن إذا علمت أن هذا الزوج الفاسق الذي يشرب الخمر ويأخذني معه إلى المراقص، وربما هو لا يصلي أبدا ويقع في مخدرات، إذا تخلصت منه سيعوضني الله غيره، تجد أنها تقول والله أنا أكون في أملك يعني، أو أكون تحت ظل نصف رجل عاقل أحسن ما أكون تحت رجل كامل لكنها بهذا الوصف. لكن إذا علمت أنها ستفقد كل شيء ربما بقيت على الضلال الذي هو يدعوها إليه. كذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحفرون الخندق، فاستأذن واحد من الصحابة للرجوع إلى بيته، وكان حديث عهد بعرس، فلما رجع إلى بيته وجد امرأته عند الباب في الشارع، استغرب منها، فلماذا كانت واقفة هذا الموقف، وما الذي أخرجها من البيت وهي عروس؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون، إنها زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا حول هذا الموضوع المهم حقيقة في طرحه، وإن كان أنا أرجو حقيقة من أخواتنا ألا يفهمنا الأمر على غير ما هو عليه. يعني الشباب قبل قليل كانوا يتناقشون عن حساسية الموضوع، وهو فعلا موضوع حساس، ولا يعني أننا لما نتكلم عنه أننا ربما نلزم الناس به، لكن هي نظرة شرعية له. ذكرت قصة الصحابي الذي استأذن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا يحفرون الخندق، ورجع إلى بيته وجد امرأته عند الباب، قال ما أخرجك؟ استغرب، حرمتي زوجتي توني متزوج الآن وأنا غبت عند الخندق أحفر مع المسلمين ورجعت وجدتك في الشارع، ما أخرجك؟ قالت لا تعجل وادخل انظر. فدخل فنظر فإذا ثعبان على الفراش، وهو أصلا بيوتهم كانت غرفة واحدة، يعني ما كان إذا في ثعبان في الغرفة أطلع غرفة ثانية. فخرجت المرأة تنقذ نفسها، فدخل الرجل ودخلت وراءه زوجته، فأقبل هو وضرب الثعبان، فقفز الثعبان عليه وخنقه. تقول فما أدري هل أيهما أسرع موتا، الثعبان ولا الزوج؟ مات الزوج إلى آخر القصة. فالمقصود أن هذه المرأة العروس أيضا التي ربما لم تجلس مع زوجها إلا أيام معدودات، هذه من لها؟ وقبل قليل يعني كان الأخ يوسف يقول في الفاصل لي، يقول يا أخي هذه الملايين التي ليس لها زواج، يعني هذه تترك لمن؟ خلنا واضحين، يعني واحدة تقدم بها العمر وصل 30 35 37 40 ولم يتقدم لها أحد، والمعدد والذي يريد أن يعدد زوجته تقول إن عددت بروح عند أهلي، إن عددت بأفعل كذا. طيب هذه لمن؟ تنقلب عفوا إلى بغي من البغايا، أم تنتحر أم تبقى هكذا؟ أنا أقول حقيقة ينبغي أن ينظر نظرة، يعني أن تكون نظرة عامة، وأن يكون فيه نوع أيضا عدل يشرف بين الأزواج. أنا ودي أسأل نايف سؤال، نايف ذكر لي في الفاصل أيضا، المشكلة بعض السواليف ما تطلع إلا في الفاصل، فأنا يعني أستأذنهم في ذكرها. ذكر لي أن والده معدد، أنت وش رأيك نايف؟ الصراحة أنا مأيد تعدد النساء. مش لازم تأيد، يمكن أمك الأولى. لا ما عليك ما عليك، أخاف أمك شيخ ما عنده واحدة لحد الحين، فهي ما بعد تزوج لما يكون عنده واحدة نبي نشوف شو اللي عنده. لا أنا أأيد صراحة، لأن مثل ما ذكرت النساء اللي تطلقوا وهو مات أزواجهم ملهم في هذه الدنيا، قد تكبر المرأة 35 40 ملها تتجه الغلط والحرام، فهذا غلط. ايش رأيك نايف هلا الأغلاط اللي تقع أحيانا من المعددين بين أولادهم من زوجات متعددات؟ عدم التساوي، يعني ما يساوي بين ولده اللي أمه يحبها ولا اللي ما يحبها. أي بس أنا عن نفسي لا، الحمد لله الوالد عدد أكثر من مرة، لكن مثل ما يقولون متوازن بيننا في التعامل بينهم. يمكن ولد المحبوبة انت فما تحس، يمكن انت ولد الغالي ما تحس. لا بالعكس، كلنا ان شاء الله واحد، ما في فرق بيني انا واخواني الثانيين، عدل بالمال بالحب بالعطاء. جميل. هو طبعا هذا مما يعطي يعني صورة طيبة عن التعدد أنه يعدل بين الزوجات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. فما يجوز أنه يعني يفصل بينهم طبعا إلا في أشياء معينة. سمي أبو محمد أو يوسف على الحديث هذا شنو كيف تربط مع حديثنا صلى الله عليه وسلم هذا قسمي فيما أملك ثلاثة أمني فيما أملك. طبعا شوف هو سؤال قوي يعني بصراحة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أشياء يجب فيها العدل وأشياء لا تملك أنت أنك تعدل فيها. يعني مثلا أعطيك مثال العدل في النفقة. أنا أملك أني لما هذه بتنزل السوق لما أعطيها مثلا 100 ولا 200 أملك أني أعطي الثانية 100 ولا 200. هذا يجب العدل في النفقة بينهما. العدل في المسكن لا يجب أن يكون حجم المسكن واحد. يعني افرض واحد عنده زوجة عندها 10 أطفال مثلا فسكنها في فيلا دورين بينما الثانية لسه جديدة. هل أسكنها في فيلا دورين وأقول هذا عادل؟ لا، تسكن كل واحدة بما يصلح لها باللي يكفيها. واحدة لم ترزق بأولاد نقول خلاص. واحدة مثلا عند في زواج أختها الأسبوع القادم قالت عطني فلوس بشتري فستان لزواج أختي فأعطيتها مثلا 200 300 ألف. والأولى مثلا أو الأخرى ليس عندها زواج ولا شيء أروح أعطيها برضو 1000؟ لا، إنما يعطى عند الحاجة. يعطى عند إذن السكن بقدر الحاجة، لكن لا يضع هذه في حي قديم جدا متهالك وهذه في حي جديد فاخر. الأمر الثاني حتى النفقة ينفق بقدر الحاجة. واحدة مثلا عندها 10 أطفال فذهب واشترى مثلا ترمومتر الحرارة الواحد من الأطفال، هل يروح يشتري للثانية وهي ما تحتاج إليه ويقول باب العدل؟ لا، هذا بعض الناس يفهم خطأ هالأمور. إحداهما أمه ساكنة معها فيأتي كل عصر يشرب قهوة مع أمه ويجلس، هل تقول الثانية لا أنا هذا يومي مفروض تجلس معي العصر لا تذهب إلى طيب أمي هناك أنا ما أذهب إليه؟ أو واحدة مثلا أولادها يحتاجون إلى تدريس فهو يوميا بين المغرب والعشاء يذهب عندها يدرس الأولاد، والأولى أو الثانية ليس عندها أولاد يحتاجون إلى هذا، هل تقول اتق الله بين المغرب والعشاء تبعي ليس تبعها؟ لابد أن يعني أن ينظر بهذا نظرة عامة. بعض الناس يشدد على نفسه قسمي فيما أملك فلا تلوني في ما لا أملك. أنا أملك أني أقسم المال أقسم ليلة وليلة، لكن الحب اللي في داخل قلبي ما أقدر أقسمه. أنا أحب واحدة أكثر من ثانية غصب، لكن ليس لازما أن أخبرها آتي وأقول شوفي ترى أنا أحب هذيك أكثر منك. لا تخبر. نحن ذكرنا أن يجوز الكذب لإرضاء الزوجة. القسم فيما لا أملك كذلك فيما يتعلق بالوطأ، يعني قد يستطيع أن يطأ إحداهما لكن الثانية لا يقبل قلبه عليها. صحيح أنه يؤجر الإنسان إذا وطئ إرضاء لها كما جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل فذكر ذلك، لكن كذلك لا يلزم بذلك أن يبدأ يحسب أموره ولازم أني أعدل بينهما في هذا. يسمي فهد شيخ أنا لاحظ بيوم وليلة من الحلقة الماضية يعني الحلقة الماضية كنت معطينا دافع لتعدد الزوجات، شوفك الحين هديت. هل هو ضغوط خارجية يعني يا شيخ؟ نبي الصراحة احنا هذا السؤال يعني أنا طرحته بأسلوب مضحك يا شيخ، هذا سؤال في حريم قاعد يضغطون فجرتها قاعد يضغطون بالموضوع هذا ان الرجل حتى لما يحاول ان يعني يحس انه محتاج انه يعدد زوجة تحتاج زوجة ثانية بس يفتح الموضوع الحريم يسكرون الباب لا ويعني ضغوط وتهدده. اي لا هو ما في تهديد يعني شيخ الرجل ليس بالضرب اني بأتركك بروح الاهل يعني مثل انا ما راح ارضى بالوضع هذا او شيء يعني يعني يكون كفي مثل هدم أسرة. فإذا أنت متعرض للضغوط من كانك تشرحها لنا يعني. أما أنا فلم أتعرض الضغوط تأتي دائما هذا أمر مع يعني معروف، لكن القضية أن مسألة التهديد حقيقة أنا أخشى أنها تؤدي إلى مفاسد، ولعلنا نذكر هذه المفاسد بعد هذا الفاصل إن شاء الله. قول بدين الله بفضل ربي ظاهرون جميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا حول هذا الموضوع، بقي معنا عدد من الدقائق حقيقة والمحاور يبدو أنها كثيرة. من الأشياء التي لاحظتها في مسألة التعدد أنني سألت كثيرا من المعددين فذكر أن زوجته الأولى يزداد حبه لها وتغلى عنده أكثر لما يعدد عليها. ألم تلاحظ ذلك؟ خاصة إذا صبرت ورضيت وعاملته معاملة حسنة سبحان الله يزداد قدرها عنده ويقول والله أنها أحسن من غيرها وأنها أعقل منه. يبدأ ينحرج منها ويشعر بنوع من الفضل منها عليه. لن يقول غيرها من النساء تعمل مشكلة وهذه والله ما عملت مشكلة، قالت الله يوفقك، وكتمت في نفسها ودعت لي، فيزداد سبحان الله قدرها في قلبه بلا شك، خاصة إذا كان عادلا، وهذا أمر مهم حقيقة، أن لا يعطي الإنسان صورة سيئة عن التعدد. الأمر الذي بعده أيضا عندما يريد أن يعدد، يا أخي أنا لاحظ أن بعض الرجال إذا أراد أن يعدد بدأ يختار من الأبكار صغيرات السن التي ربما يعني الأعين عليها كثيرة، ولو ما أخذه سيأخذها غيره. طيب يا أخي لماذا لا تأخذ المرأة التي حصل لها ظرف، توفي زوجها أو ربما طلقت بسبب معين، عندها طفل طفلين ثلاثة أطفال، إذا أنت تريد أنك تعدد ويقول أريد أن أعف نساء المسلمين، طيب اذهب وأعف هذه المرأة إذا أنت فعلا يعني مصر على أن تعف نساء المسلمين. هذا حقيقة أمر مهم، والذي ليش تضحك بعد؟ هديته من لحظة أنك هديته بيوم وليلة يعني تبار في ضبط خارجية بالموضوع هذا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام جميع نساء التي تزوجهن كلهن لم يكن أبكارا، إنما تزوج فقط عائشة بكرا، والبقية يعني خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت قد تزوجت اثنين قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ما في مجال أن تعرضت لضغوط خارجية، ما تعرضت لضغوط خارجية، يعني ما في مجال أمثل في الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم ما في مجال، ما في عرض السنة النبوية اللهم صل على محمد، كذلك ضغوط خارجية وقليلا من ضغوط خارجية ويمكن فيه شيء بس لازم نبحث عن المصلحة. حفصة كانت متزوجة قبل سودة أم سلمة، يعني ومع ذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام يبحث فقط عن مسألة الاستمتاع، كذلك كان يراعي أشياء أخرى. كذلك في الزوجة الأولى يعني أحيانا مما يجعلها يشق عليها الأمر أنها تشعر بالميلان الشديد من الزوج إلى زوجته. أنا أذكر كان القدماء يعني كان أباؤنا وأجدادنا إذا عددوا في شيء يسمونه رضاوة للزوجة الأولى، ما هو مثل ايش يعني؟ الله يعطيها مثل المال، هدية، تطلب يعني رضاوة. احسنت يعني شيخ، بس الزمن هذا يعني مو راضي حتى برضاوة، ندفع رضاوتين ثلاثة ما قاعد يرضون بالرضاوة يعني. هو حقيقة مشكلة، لكن اقصد انه لابد ان يراعي نفسيتها، وكذلك هو لابد ان يعني اذا كان بينه وبينها حبل لا يشد اذا شدته. من الطبيعي ان الزوجة الاولى تغضب وتعمل مشكلة وتهدد وكذا، لكن يا اخي راعي نفسيتها، تخيل يعني حاول انك تعيش مشاعرها، ما اقول تخيل انك مكانها، لكن حاول انك تعيش مشاعرها بحيث انها كان لها هذا الزوج لا يبيت الا معها، لا يجلس الا عندها، لا يتحدث الا معها، لا يفضي باسراره الا اليها ونحو ذلك، ثم بعد ذلك بدأ يعني يعاشر اخرى وتجاذبه وتشترك معها فيه. من الطبيعي يا اخي ان الانسان اذا كان الشيء له لوحده ثم قسم بينه وبين غيره الا يرى بذلك. لذلك حتى الزوج، انا الاحظ بعض الازواج يبدا يشد معه ويقول ما هو عاجبك اطلعي عند اهلك، انا اصلا ما اريدك، انا اصلا مليت منك من زمان. يا اخي لا تقول مثل هذا الكلام. المراه الشاده حاول ان تصبر عليها ثلاثه اشهر اربعه اشهر، اذا كانت هي في البدايه غضبانه 100% اعلم انها بعد اسبوعين ثلاثة اربعة شهر شهرين سيبدا الغضب يقل الى 90% 80% 70%، حتى ربما اصبح الامر عاديا عندها بعد فترة. لكن اهم شيء ان يصبح الامر عندك انت بحكمة، ان تتعامل معها بحكمة، وان لا يكون هناك تفرقة بين الاولاد مثل ما اشار الاخ نايف. يعني المشكلة يصلني احيانا بعض المشاكل ان بعضهم الزوجة الثانية او ربما الاولى احيانا يكون سياراتهم احسن من ابناء الزوجة الاخرى، بيتهم احسن، لما تفتح الثلاجة تجد انواع من الحلويات ونوع من الاطعمة لا تجدها عند الزوجة الاخرى. ربما اذا كان عنده بعض يعني الولائم دائما الضغط يكون على احدى الزوجتين ويكرفها ويتعبها، طيب ارضها. ربما يقول لا هذه البيت الكبير عندها، طيب البيت الكبير عندها ودائما ولائمك فيه، لكن ارضها، احضر لها مثلا لقاء تعبها، احضر لها هدية، تلطف معها اكثر. المقصود ان انسان يعطي صورة حسنة بقدر المستطاع عن هذا التعدد، لان الله عز وجل يعني اباحه في الاسلام، لكن لا ينبغي لنا ان نعطي صورة سيئة عن ربما تفضي الى يعني ايضا تفضي ربما الى اعطاء صورة سيئة عند غير المسلمين. أحيانا إذا سافرنا يناقشوننا، هاي يوسف دكتور، بالنسبة يعني غير المسلمين نظرتهم للإسلام بالنسبة للتعدد نظرة يعني خاطئة جدا. حتى صار نقاش مع واحدة فقالت لي إسلام تزوجون أنتم أربع نساء وكذا، قلت لحظة لحظة لحظة، الموضوع هذا موجود في اليهودية، موجود حتى في المسيحية، موجودة العهد الأول اسمها مورون في أمريكا، عندهم تعدد إلى 10. قلت لما تكون عندكم في المسيحية في العهد الأول سيدنا سليمان تزوج أكثر من 300 امرأة، لكن لازم تفرحين تشكر الإسلام إنه بس خلاهم 4 من أصل unlimited يعني مفتوح، خلاها بس 4 نساء. جميل. أذكر أحد الإخوة سألته امرأة قالت له طيب لماذا المرأة عندكم ما تتزوج 4 زي ما الرجل يتزوج 4، ليش ما تتزوج 4؟ فقال طيب إذا حملت الولد يكون تبع من؟ كانت مرأة فرنسية التي تسأل فسكتت. طبعا هذا شرع الله عز وجل، خلونا واضحين. يعني شيخنا عندي مثال، واحد من أصدقائي أبوه متزوج 3 ما شاء الله ما نقدر نفرق بين العيال في محبة الأولاد البعض، يعني لما نقعد عندهم، احنا عندنا مجتمع خليجي في الديوانية اللي نقعد فيه، لما نقعد الديوانية بين الإخوان ما نعرف هذا ولد منه، يعني اخوان يعني ما شاء الله على تلبيه. فالمثال هذا يعني شيء. يعني احنا انا ما اتكلم، احنا حاضرين الحلقه ما اتكلم ان احنا ما تعدد زوجات او شيء، احنا موحدون متفقين شيخ. نعم. انت غدوتنا وحنا معاك يعني الله يسلم. بدون ضغوط وبدون اي شيء، احنا انت شيخ دروا عنك، احنا ما دروا صار احنا لكن المقصود قصده هو يعني ان يعني يكون الشخص هذا الاب هذا يكون معنا يعني امي يا شيخ بس يكون مثال حق اللي يفكر تعدد الزوجات او اللي عنده بنفسه كيف استطاع انه يؤلف قلوب الواحد، مو بس عيال عيال عيال وما يدري وين رايحين تربيتهم وشي. نعم الله يجزاك خير ويحفظك ووفقنا وياكم، وان شاء الله نكون احنا عموما الحلقه كان فيها نوع من الاريحيه في الطرح لاجل ان نكون واقعيين اكثر فيما يتعلق بالتعدد، وعموما اذا كان الله تعالى أعطى الرجال مثلا هذه النعمة ولم يعطيها للنساء، كذلك أعطى النساء مثلا جواز لبس الذهب، أعطى المرأة أن زوجها يعطيها مهر عند زواجه منها وهي لا تدفع مهرا للرجل إلى غير ذلك. يعني الله جل وعلا قسم الحقوق بين الناس كما يشاء. نرجو إن شاء الله نكون وصلنا الرسالة بكل لطف وأريحية. أشكر الشباب على موحدهم إن شاء الله، الشباب موحدين على حضورهم معنا، وأشكر لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات حضوركم وإنصاتكم، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.